الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا ربي صلي على المختار طه وهود. علينا من حمى شعب هود، نسيم فيها روائح طيب مسكي وعود. يا المعبد نوره من أقصى النجود، رعده يرعد وسيله قطع مع الحدود. الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا رب شهر شعبان شهر هل شهر السعود، ذا شهر شعبان فيه الخير مزن تجود. الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا رب على المختار طه. يا فرحة القلب لي قالوا دخل شهر هود، شدود يا أهل المطايا للزيارة شدود. الله الله الله يا الله، يا رب صلي على المختار. هناك قبر محقق حققه الأسود، زاروه أهل الدرك وسلفنا والجدود. الله مثل المقدم ونجله والجمال الودود، مولى الدويلة كذا سقف مقر الوفود. الله فاخر بو بكر والمحضار حامل حدود، والعيد روس المسمى والمزيل العقود. الله الله الله الله يا الله، علي وابنه ونجد جميل ابن طبيب الكبود وابن سالم كذا الحداد مغرى العمود الله يا الله الله الله يا الله يا ربي على المختار طه مقدر قوفي الدياجي عالية الصعود فاضت عليهم شعوب أسراره في السجود الله الله الله يا رب صلي على المختار طه وليش هذا التواني والكسل والرقود خلي المعادين والمنكر عسى لا يسود الله شد عزمك نبا نسري بوقت البرود نزور قبر النبي المرسل وفي العهود الله الله الله يا رب صلي على طه وهو حضور مجامع عظيمه غاب عنها الحسود فيها اتصل كل عارف بالإله الودود الله الله الله الله يا ربي صلي على مختار طه حضرات حضرا بها كم طاب لأهلي ورود كم دار كاس الهنا فيها بخمر الشهود الله الله صلي على المختار طه شوف أهل الليلة بها غابوا عن أهل الوجود سيل المدد شوفيها قد تعدى الحدود الله الله الله يا رب صلي على مختار طه يالله عسى ايامنا الزنا علينا تعود يالله عسى ايامنا الزنا علينا تعود الله الله الله يا رب صلي على المختار طه وهو يالله عسى ايامنا الزنه علينا تعود ايام مرات لياليها لنا غير سود تحكي لياليها ليالي زرود يا بخت من قد حضرها نال كل القصود. مختار طه والخاتم صلوا على المختار طه وهود وآلهم والصحابة عد ما بنود. الله الله الله مختار طه